بسم الله الرحمن الرحيم. شريط الأناشيد الإسلامية الثانية. أماماً جنود الفدا أعد الشباب ليوم النداء. عيدوا إلى الحق سلطانه ودك معاطل جند العدا. أماما جنود الفدا أعد الشباب ليوم النداء. عيدوا إلى الحق سلطانه ودك معاطل جند العدا. فنحن جنود لنا غاية إلى الله قمنا لنشر الهدى. وإنا على الحق نمشي به جنودا لقدوتنا المهتدى. أماما جنود الفدا أعدت الشباب ليوم النداء. عيدوا إلى الحق سلطانه ودك معاطل جند العدا. فيا دين رب السماء إننا عقدنا الخنافر أن نرفعت. سنمشي للكفر في أرضه ندك الضلال لكي نمنع. أماما جنود الفدا أعدت الشباب ليوم النداء. عيدوا إلى الحق سلطانه ودك معاقل جند العدا. حروف المنايا بأسيافنا نذيق العدو ولظى بأسنا. فنحن نرى المجد يرنو لنا خلال السيوف وطان القنا. أماما جنود الفدا أعدت الشباب ليوم النداء. عيدوا إلى الحق سلطانه ودك معاقل جند العدا. إلى النصر حول اللواء اجمعوا قلوب الشباب ليوم الفداء. إلى النصر حول اللواء اجمعوا قلوب الشباب ليوم الفداء. أماما جنود الفداء أعدت الشباب ليوم الفداء. عيدوا إلى الحق سلطانه ودك معاقل جند العدا. نشيد قسما. من لمن خلق الحياة الفانية ومعيدها أني سأروي ما بيا. أنا مسلم أنا لا أريد تسلطا. أنا لا أريد مهاترات الطاغية. أنا لا أريد الصارخين تجندوا من غير حرب كالذئاب العاوية. أنا لا أريد الصارخين تحرروا ثم المشانق والسجون الهاوية. قسما بمن خلق الحياة الفانية ومعيدها أني سأروي ماضيها. أنا مسلم أنا لا أريد تسلطا. أنا لا أريد مهاترات الطاغية. أنا لا أريد مصفقا لمهرج من أجل إشباع البطون الخاوية. أنا لا أريد تفسقا وتشردا باسم التحرر والحياة الخالية. قسما بمن خلق الحياة الفانية ومعيدها أني سأروي ما بيا. أنا مسلم أنا لا أريد تسلطا. أنا لا أريد مهاترات الطاغية. أنا لا أريد زعيم حكم خادعا أو طامعا بالحكم مثل الداهية. أنا لا أريد الناس إلا هكذا كالمسلمين المخلصين سواسيا. من بمن خلق الحياة الفانية ومعيدها أني تروي ماضيا. أنا مسلم أنا لا أريد تسلطا، أنا لا أريد مهاترات الطاغية. ماذا يريد الناس في هذه الدنيا إلا حقوقا بينهم متساويا. فلرب مقتول لأجل زجاجة ورب مقتول لأجل الغانية. فمن بمن خلق الحياة الفانية ومعيدها أني تروي ماضيا. أنا مسلم أنا لا أريد تسلطا، أنا لا أريد مهاترات الطاغية. ولرب مقتول لأجل مهدم ولرب مقتول لأجل الزانية. إني سأقتل في سبيل عقيدة تدنو لها كل الجباه العالية. من بمن خلق الحياة الفانية ومعيدها أني تروي ماضيا. أنا مسلم أنا لا أريد تسلطا، أنا لا أريد مهاترات الطاغية. عجب الشريعة قد مضت أيامها وهي التي في كل أمر كافية. الخير باق في شريعة أحمد والشر مطرود لأبعد زاوية. من بمن خلق الحياة الفانية ومعيدها أني تروي ماضيا. أنا مسلم أنا لا أريد تسلطا، أنا لا أريد مهاترات الطاغية. نشيد رصيد الحياة. رصيد الحياة الخير والبر والتقى، وكل رصيد غيره النقشور. هي الباقيات الصالحات لآمل إليها بأشواق الحياة يطير. رصيدك في بنك الحياة غرور، إذا لم يساويه تقوى ضمير. أخي إنما الإسلام بر ورحمة وعطف له في راحتيك عبير. رصيد الحياة الخير والبر والتقى، وكل رصيد غيرهن قشور. هي الباقيات الصالحات لآمل إليها بأشواق الحياة يطير. ودنياك جسر في الطريق إلى الهدى، ففكر إلى ماذا غدا ستصير. وأنت ملاق كل شيء عملته، جزاء وفاقا والحساب عسير. رصيد الحياة الخير والبر والتقى، وكل رصيد غيرهن قشور. هي الباقيات الصالحات لآمل إليها بأشواق الحياة يطير. فقدم إلى أخراك ما شئت، أنه لضى جحم أو نظرة وسرور. تعلمنا الدنيا فننسى دروسها، ونلهو عند الامتحان نسور. رصيد الحياة الخير والبر والتقى، وكل رصيد غيرهن قشور. هي الباقيات الصالحات لعامل إليها بأشواق الحياة يطير. مضت منذ قارون بنا وحياتنا تدور على أهوائها وتسير. كأننا نسينا الموت وهو حقيقة لها غدوات نحونا وبكور. رصيد الحياة الخير والبر والتقى، وكل رصيد غيرهن قشور. هي الباقيات الصالحات لعامل إليها بأشواق الحياة يطير. ننام ونصحو عابثين ونلتقي سكارى وأوهام الحياة خمور. وننكر أشياءه ونأتي بمثلها وذلك نقص في النهى وقصور. رصيد الحياة الخير والبر والتقى وكل رصيد غيره النقشور. هي الباقيات الصالحات لعامل إليها بأشواق الحياة يطير. عبدنا حطام العيش حتى كأنه إله على كل الأمور قدير. وسرنا إليه خاضعين كأننا قطيعة أشياهم ما لهن خفير. رصيد الحياة الخير والبر والتقى وكل رصيد غيرهن قشور. هي الباقيات الصالحات لعامل إليها بأشواق الحياة يطير. رصيد الحياة الخير والبر والتقى وكل رصيد غيرهن قشور. هي الباقيات الصالحات لعامل إليها بأشواق الحياة يطير. نشيد قوم مسلمون. سيوف لقوم لا تلين قناتهم بل الموت حتى لا يعيش جمالا. لرفع الكتاب ولتقديس منهج نشق الطريق لا يلين هوانا. لتوطى بحق لا لنيل مراتب تسير على خطو الرسول خطانا. سيوف لقوم لا تلين قناتهم بل الموت حتى لا يعيش جبالا. وننهج نهجا لا نريد سواه لمن سار خلف الركب نهج السلامة. لما في الوجود من نعيم وزخرف نزف إليه الأمر أنا كفانا. سيوف لقوم لا تلين قناتهم بل الموت حتى لا يعيش جبانا. نشيد الجهاد. لم يجر لكنما تفريط من فرط جائر فشكى الأمر إلى الله وألقى في الضمائر جذوة تلهبها عزما فقالوا عنه سائر. أنا سائر للهدى والرشاد أنا سائر للهدى والرشاد ينادي الشباب الجهاد الجهاد أنادي الشباب الجهاد الجهاد. أنا سائر للهدى والرشاد أنا سائر للهدى والرشاد ينادي الشباب الجهاد الجهاد أنادي الشباب الجهاد الجهاد. أبيد الخنا والهوى والفساد وأمضي إلى الله من دون زاد سوى تقوى ربي ليوم المعاد سوى تقوى ربي ليوم المعاد. أنا سائر للهدى والرشاد أنا سائر للهدى والرشاد ينادي الشباب الجهاد الجهاد أنادي الشباب الجهاد الجهاد أنا ابن الشريعة وابن الهدى ألبي النداء بيوم الفداء ألبي النداء بيوم الفداء وأوشى المنايا بيوم الردى لأحمي العقيدة كيد العدا ويال اللواء شامخا في الوهاد أنا طائر للهدى والرشاد أنا طائر للهدى والرشاد أنادي الشباب الجهاد الجهاد أنادي الشباب الجهاد الجهاد أنا هاهنا مثل شم الجبال على العهد لا أنتني للضلال على العهد لا أنتني للضلال فسيفي يذيق الطغاة الوبال وقرآن ربي يعذب الرجال لينبو دعاة لرب العباد أنا طائر للهدى والرشاد أنا طائر للهدى والرشاد أنادي الشباب الجهاد الجهاد أنادي الشباب الجهاد الجهاد سأمضي كما سار قبل الصحاب إلى الله أدعو رفيع الجناب إلى الله أدعو رفيع الجناب هتافي يهز الربا والهضاب هلموا إلى دينكم يا شباب به يبتنى المجد راس العماد أنا طائر للهدى والرشاد أنا طائر للهدى والرشاد أنادي الشباب الجهاد الجهاد أنادي الشباب الجهاد الجهاد فلا القبر يثنيني عما أريد أغز الخطى لا أهاب العنيد أغز الخطى لا أهاب العنيد أعيد العلا مشرقا من جديد وقرآن ربي كريم مجيد بآياته تالؤام البلاد أنا طائر للهدى والرشاد أنا طائر للهدى والرشاد أنادي الشباب الجهاد الجهاد أنادي الشباب الجهاد الجهاد لقد سار قلبي على الظالمين نبي السماء حاميا عز دين نبي السماء حاميا عز دين يرد العدا رافعا للجبين وأصحابه للهدى ثائرين يلبوا نداء الوغى والجهاد أنا طائر للهدى والرشاد أنا طائر للهدى والرشاد ينادي الشباب الجهاد الجهاد أنادي الشباب الجهاد الجهاد نشيد الخلق والخالق إنه الله القدير إنه الله القدير إنه الله القدير نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى واكتسى الروض من النور حلا الندى من فيض من والضحى من نور من إنه الله القدير إنه الله القدير أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان عطرا في الزهور أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان عطرا في الزهور تصنع العشا وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من إنه الله القدير إنه الله القدير. داعب النحل من الزهر شدا وأحال الورد شهدا في ربا. داعب النحل من الزهر شدا وأحال الورد شهدا في ربا. وبنت هندسة النمل قرى مرشد النحلة من ملهم النملة من. إنه الله القدير إنه الله القدير. لجنين استقبل الرزق الجديد وتوالى وهو في المهد السعيد. لجنين استقبل الرزق الجديد وتوالى وهو في المهد السعيد. قبل أن تنبت أسنان الوليد أطعمته ياد من صورته ياد من. إنه الله القدير إنه الله القدير. لم يا مخلوق آثرت الجحود كنت معدوما فمن أين الوجود. لم يا مخلوق آثرت الجحود كنت معدوما فمن أين الوجود. أهي الصدفة أم رب ودود قبله في الكون من بعده في الملك من. إنه الله القدير إنه الله القدير. لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. لم نزد إلا يقينا بالإله فاطر الإنسان من موجد الأكوان من. إنه الله القدير إنه الله القدير. نحيد عهد الحبيب أحمد. أخوة تجافي لكل ما ينافي كرامة اللواء في عهد الحبيب أحمد. عهد الحبيب أحمد. إسلامنا يحيي لكل من يلبي نداءنا المربي عهد الحبيب أحمد. عهد الحبيب أحمد. ترن في الصميم هلم للعظيم لننقذ الأنام عهد الحبيب أحمد. عهد الحبيب أحمد. نبينا محمد من ربه مؤيد ونصره مؤذد عهد الحبيب أحمد. عهد الحبيب أحمد. فكل من يعاند جزاه الحدائد يلف بالغلائد عهد الحبيب أحمد. عهد الحبيب أحمد. أكيد إلى الدعاء. يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا ينير قلبا وفكرا. لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا وقد حبيت بيانا يقاله المرء سحرا يقاله المرء سحرا. إنا نعيش بعصر قد ماج ظلما ونكرا والعدل فيه توارى فأنت بالعصر أجرى فأنت بالعصر أجرى. لئن مدحنا عظيما فأنت بالمدح أحرى وما أطيل بياني ومن أحبه أسرى ومن أحبه أسرى. وكم رأينا شبابا في لجة الغي سكرى عن الهدى قد تخلى وقال قد عشت حرا وقال قد عشت حرا. ويلبسون ثيابا ويطلب الجسم سترا لا يستر الثوب جسما من الحياء تعرى من الحياء تعرى. يا من إلى الله تدعو وترتجي من وجرى دعوتنا لكتاب ينير قلب وفكرا ينير قلب وفكرا. نشيد خلوا النوم. يا قوم خلوا النوم عنكم جانبا واستيقظوا من غفلة ورقادي. يا قوم إن السيل قد بلغ الجبا هبوا فإن اليوم يوم جهادي. يا قوم خلوا النوم عنكم جانبا واستيقظوا من غفلة ورقادي. يا قوم إن السيل قد بلغ الجبا حبوا فإن اليوم يوم جهادي. حتى من أرجح تحت أعباء الهوى متذللين لرائح أوغادي. ومتى نفك القيد عن أعناقنا مقرنين نظل بالأصفاد. يا قوم خلوا النوم عنكم جانبا واستيقظوا من غفلة ورقادي. يا قوم إن السيل قد بلغ الجبا حبوا فإن اليوم يوم جهادي. هادي فلسطين الجريح تشتكي قد كاد من دمها يفيض الوادي. خاب اليهود غمارها وقعت سمو. يا قوم أين حمية الأجداد. يا قوم خلوا النوم عنكم جانبا واستيقظوا من غفلة ورقادي. يا قوم إن السيل قد بلغ الزبا حبوا فإن اليوم يوم جهادي. أين الدم الفوار هل من قطرة لتعيد فينا غيرة ابن زياد. أين النفوس العاليات عند الوغى أرجى من الأطواد. يا قوم خلوا النوم عنكم جانبا واستيقظوا من غفلة ورقادي. يا قوم إن السيل قد بلغ الزبا حبوا فإن اليوم يوم جهادي. أنسيتم أجدادكم يا صحبتي هل لا ذكرتم فرقة المقداد. لو خضت هذا البحر فينا سيدي لوجدتنا قوما على استعداد. يا قوم خلوا النوم عنكم جانبا واستيقظوا من غفلة ورقادي. يا قوم إن السيل قد بلغ الزبا حبوا فإن اليوم يوم جهادي. قد خاب من يجري الضلالة بالهدى أبدا كقيد بتبع أو عادي. أفمن تأمرك فهو أهدى يا ترى أم من حذا حذو النبي الهادي. يا قوم خلوا النوم عنكم جانبا واستيقظوا من غفلة ورقادي. يا قوم إن السيل قد بلغ الزبا حبوا فإن اليوم يوم جهادي. نشيد بسم الله مبدأنا. الله أكبر بسم الله مبدأنا. الله أكبر بالإسلام عزتنا. الله أكبر القرآن دسترنا. الله أكبر الرسول قدوتنا. هيا يا إخواتي هيا إلى العليا أعيد مجد المسلمين ولنحيا. لكل الخلق دعوتنا وغايتنا نعيش دوما والجنات مأربنا. الله أكبر بسم الله مبدأنا الله أكبر بالإسلام عزتنا الله أكبر والقرآن دسترنا الله أكبر الرسول قدوتنا الله أكبر ما أعظم جمعتنا لرضا الله نشد رحالنا تعب نطب كل هذا في طريقنا مكفرات إن شاء الله لذنوبنا الله أكبر بسم الله مبدأنا الله أكبر بالإسلام عزتنا الله أكبر والقرآن دسترنا الله أكبر والرسول قدوتنا نشيد تحية سلام على جمع أهل التقى وأهل الرزانة والحكمة وأهل الرزانة والحكمة وردا على جمع أهل الفساد ما أظن جهنم ورب العباد ما أظن جهنم ورب العباد ورزقا من الله لا ينقصه سوى الشكر وطالب المغفرة سوى الشكر وطالب المغفرة وحمدا على نعمة لا تدوم وحزنا على أنها زائلة وحزنا على أنها زائلة سلام على جمع أهل التقى وأهل الرزانة والحكمة وأهل الرزانة والحكمة وردا على جمع أهل الفساد مآب جهنم ورب العباد مآب جهنم ورب العباد ورب إذا أنت ما دعوته تجده سميعا مجيب داعيا تجده سميعا مجيب داعيا ووعد من الله لا يخلفه لقوم تنادوا لحب الإله لقوم تنادوا لحب الإله سلام على جمع أهل التقى وأهل الرزانة والحكمة وأهل الرزانة والحكمة وردا على جمع أهل الفساد مآب جهنم ورب العباد مآب جهنم ورب العباد فروض به كل ما تشتهيه نفوس البشر ورعاة الحياة نفوس البشر ورعاة الحياة ودنيا تغر ولا تشبع نلاحقها وهي أم الطغاة نلاحقها وهي أم الطغاة سلام على جمع أهل التقى وأهل الرزانة والحكمة وأهل الرزانة والحكمة وردا على جمع أهل الفساد مآب جهنم ورب العباد مآب جهنم ورب العباد ينادي ينادي تعالوا تعالوا لدين ترك وهو حق الحياة لدين ترك وهو حق الحياة ولكنه فوق ذلك غني عن العالمين عبيد الفتاة عن العالمين عبيد الفتاة سلام على جمع أهل التقى وأهل الرزانة والحكمة وأهل الرزانة والحكمة وردا على جمع أهل الفتاة مآب جهنم ورب العباد مآب جهنم ورب العباد فمستودعه مخيف مهيب بوصف الرسول ووصف الكتاب بوصف الرسول ووصف الكتاب فجنة ونار ولك الخيار فإما سعادة وإما ضرار فإما سعادة وإما ضرار سلام على جمع أهل التقى وأهل الرزانة والحكمة

قوم مسلم أنا أحببت خالقي ونبيي ومصحفي حين آمنت بالهدى وبدين مشرف. أنا يا قوم مسلم أنا يا قوم مسلم أنا يا قوم مسلم قلت للجار مرحبا بيتكم قرب دارنا قد جعلناه ملعبا فسلام لدارنا. أنا يا قوم مسلم أنا يا قوم مسلم أنا يا قوم مسلم إن قمت للطعام وتوجهت للمنام عيش في كلها نظام وشعاري على الدوام. أنا يا قوم مسلم أنا يا قوم مسلم أنا يا قوم مسلم. نشيد دعاء المجاهد. فجر اللهم في عزمي من نورك نورا واصنع لي لغد الإنسان في الآفاق صورا تثب الدعوة من شدغيه بعثا ونشورا كانطلاق الفجر بعد الليل إشراقا طهورا كانطلاق الفجر بعد الليل إشراقا طهورا خاتما عدلا بهدي الله صدارا شكورا. أنا يا الله من روحك روح لن يحور فأنا للحق كالبركان لا يترك دورا وعلى الباطل كالبركان ويلا وثبورا وعلى الباطل كالبركان ويلا وثبورا. فجر اللهم في عزمي من نورك نورا وصنعني لغد الإنسان في الآفاق صورا تثب الدعوة من شدغيه بعثا ونشورا كانطلاق الفجر بعد الليل إشراقا طهورا كانطلاق الفجر بعد الليل إشراقا طهورا. أنا نسر في السماوات العلا أما النسورا أنا معنى في كتاب الكون قد زان السطورا أنا قلب خفق نيقظة الناس الشعورا أنا قرآنك فانشر صحفي أهدي العصورا أنا قرآنك فانشر صحفي أهدي العصورا. اجر اللهم في عزمي من نورك نورا واصنعني لغد الإنسان في الآفاق صورا تثب الدعوة من شدغيه بعثا ونشورا كانطلاق الفجر بعد الليل إشراقا طهورا كانطلاق الفجر بعد الليل إشراقا طهورا. أنا أمر لك إن تصبه ذللت الأمورا أنا جنديك فابعثني لأقتاد الدهورا وأقم حولي من سر مقاديرك سورا. إن دولاب الهدى في الكون دوني لن يدور إن دولاب الهدى في الكون دوني لن يدور. فجر اللهم في عزمي من نورك نورا واصنعني لغد الإنسان في الآفاق صورا تثب الدعوة من شدغيه بعثا ونشورا كانطلاق الفجر بعد الليل إشراقا طهورا كانطلاق الفجر بعد الليل إشراقا طهورا. فجر اللهم في عزمي من نورك نورا واصنعني لغد الإنسان في الآفاق صورا تثب الدعوة من شدغيه بعثا ونشورا كانطلاق الفجر بعد الليل إشراقا طهورا كانطلاق الفجر بعد الليل إشراقا طهورا. شباب الحنيف هداة الشباب تعالوا تعالوا لفصل الخطاب أهاب النبي ونادى الكتاب إلى الله ندعو إليه المآب إلى الله ندعو إليه المآب إلى الله رب الورى وحده، إلى الرب لا مرتجى بعده، إلى المصطفى نجتلي عهده، إلى الحق نسأله وده، إلى حرم الطور نرجو الثواب. شباب الحنيف هداة الشباب، تعالوا تعالوا لفصل الخطاب، أهاب النبي ونادى الكتاب، إلى الله ندعو إليه الماب، إلى الله ندعو إليه الماب. سلوا حدى وسلوا خيبرا، سلوا الدام خضب وجه السرى، سلوا ملك كسرى، سلوا قيصرا، سلوا الحق فوقهما كبرا، سلوا البيد كم كشفت من حجاب. شباب الحنيف هداة الشباب، تعالوا تعالوا لفصل الخطاب، أهاب النبي ونادى الكتاب، إلى الله ندعو إليه المآب، إلى الله ندعو إليه المآب. سلوا الكفر من رد طغيانه، سلوا الشرك من راوانه، سلوا الكون من هز تيجانه، سلوا الحق من مد سلطانه، تروا يوم بدر سديد الجواب. شباب الحنيف هداة الشباب، تعالوا تعالوا لفصل الخطاب، أهاب النبي ونادى الكتاب، إلى الله ندعو إليه المآب، إلى الله ندعو إليه المآب. هتافا هتافا جنود الفدا، إلينا إلينا لنحمل اللواء، أيوم الجهاد تبن الدماء، وتغول الحياة ويحلو البقاء، ونرضى المقام بدنيا العذاب. شباب الحنيف هداة الشباب، تعالوا تعالوا لفصل الخطاب، أهاب النبي ونادى الكتاب، إلى الله ندعو إليه المآب، إلى الله ندعو إليه المآب. أعيدوا المشارق في أسدها، وردوا الحميات في جندها، ودكوا المساوي في مهدها، وسلوا الصواريم من غمدها، ولا تحفلوها هنا بالصعاب. شباب الحنيف هداة الشباب، تعالوا تعالوا لفصل الخطاب، أهاب النبي ونادى الكتاب، إلى الله ندعو إليه المآب، إلى الله ندعو إليه المآب. شباب الحنيف هداة الشباب، تعالوا تعالوا لفصل الخطاب، أهاب النبي ونادى الكتاب، إلى الله ندعو إليه المآب، إلى الله ندعو إليه المآب. نشيد يا كلامي يا محمد. حطموا ظلم الليالي، واسبقوا ركب المعالي، وابذلوا كل الغوالي، وارفعوا دين محمد. لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي، أعلنوا في كل نادي أنكم صحب محمد. لستم عباد مال، لستم طلاب نال، أنتم نور الليالي، أنتم جند محمد. حطموا ظلم الليالي، واسبقوا ركب المعالي، وابذلوا كل الغوالي، وارفعوا دين محمد. في دياجير المبادئ، في أعاصير المساوئ، أفهموا كل مناوئ، أنكم آل محمد، أنتم نور الهداية، أنتم للحق راية، حطموا قيد الغواية وانشروا نور محمد. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي، وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. إن تخاذلتم فشلتم، أو تخليتم ندمتم، أو تعاديتم خذلتم، يا تلاميذ محمد دعوة الحق لديكم وهدى الكون عليكم، أرسل الله إليكم قدوة الكون محمد. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي، وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. لا تميلوا عن هداه، لا تقادوا لسواه، تحشروا في من حماه مع أصحاب محمد. ينظر الكون إليكم يطلب البر لديكم، فاعلموا ماذا عليكم نحو تشريع محمد. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي، وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. كل ما فيه يجل إنه دين محمد، ليس في الإسلام ذل، ليس فيه ما يمل، إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة ونظام وأخوة واتباع لمحمد. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي، وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. نشيد رباح الطين. رباح الطين قد عدنا وعنا، كما تدرين نشتاق الإيابة، ركبنا للمعالي سابحات لنا في ساحة الهيجا عرابة. ألا يا فتية الفاروق هيا، جنان الخلد تنتظر الشباب، ويا أشبال سعد لا تنام عن الأخطار لا تلقوا الحرابا. رباح الطين قد عدنا وإنا، كما تجرين نشتاق الإيابة، ركبنا للمعالي سابحات لنا في ساحة الهيجا عرابا. فلسنا من تروعهم الليالي، سل الأضواء عنا والحضابة، سل اليرموك سل ذات السواري، سل التاريخ إن رمت الصواب. أرباح الطين قد عدنا وإنا، كما تدرين نشتاق الإيابة، ركبنا للمعالي سابحات لنا في ساحة الهيجا عرابة. سل التاريخ يا قومي فإن بلغنا ذروة المجد ارتصابا، أبو بكر كذا الفاروق منا، ومنا خير من وطئ التراب. أرباح الطين قد عدنا وإنا، كما تدرين نشتاق الإيابة، ركبنا للمعالي سابحات لنا في ساحة الهيجا عرابة. بني الإسلام والأقصى سليب، لغير الدين لا نرضى اغتصابا، لغير الله لا نرضى احتكاما، عن الإسلام لا نرضى انقلابا. رباح الطين قد عدنا وإنا، كما تدرين نشتاق الإيابة، ركبنا للمعالي سابحات لنا في ساحة الهيجا عرابة. أباد العز نرضى باحتقار، وبعد الفخر آثرنا السبابة. ألا يا أمة الهادي أنيب، فرب العرش يهدي من أناب. رباح الطين قد عدنا وإنا، كما تدرين نشتاق الإيابة، ركبنا للمعالي سابحات لنا في ساحة الهيجا عرابة. رباح الطين قد عدنا وإنا، كما تدرين نشتاق الإيابة، ركبنا للمعالي سابحات لنا في ساحة الهيجا عرابة. نشيد إياك ندعو. ربنا إياك ندعو ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا إننا نبغي رضاك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا أنفسا طاهرة طهر الحرم تملأ التاريخ مجدا وكرم وافيات بالعهود والزمم راقيات للمعالي والهمم ربنا إياك ندعو ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا إننا نبغي رضاك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا يا شباب العالم المحمدي ينقص الكون شباب مفتدي فأروه دينكم ليقتدي دين عقل وضمير ويدي ربنا إياك ندعو ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا إننا نبغي رضاك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا في ضميري دائما صوت النبي آمرا جاهد وكابد وتعبي صارحا غالب وطالب وادأبي صارخا كن آبدا حرا أبي ربنا إياك ندعو ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا إننا نبغي رضاك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا رب للإسلام قد هديتني رب من نورك قد أتيتني فعلى العهد ما أحييتني أحرس الكنز الذي وهبتني ربنا إياك ندعو ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا إننا نبغي رضاك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا أو أموت دونه موت البطل ثابتا أحيا بقلب من جبل نيرا أحيا بروح من شعل جاهدا أحيا بجسم من عضل ربنا إياك ندعو ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا إننا نبغي رضاك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا ربنا إياك ندعو ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا إننا نبغي رضاك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا نشيد مضى الدهر مضى الدهر والأيام وتنفح طلو وجاء رسول الموت والقلب غافل وجاء رسول الموت والقلب غافل ويضحك في الدنيا سرورا وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل وعيشك في الدنيا محال وباطل تزود من الدنيا فإنك ميت وبادر فإن الموت لا شك نازلون وبادر فإن الموت لا شك نازل ألا إنما الدنيا كمنزل راحل نزل أتيا وهو بالصبح راحل نزل أتيا وهو بالصبح راحل مضى الدهر والأيام والذنب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل وجاء رسول الموت والقلب غافل نشيد شباب الإسلام ألتنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جلود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا وما فسئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون أصبح لا يرى في الراتب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا شباب ذللوا سبل المعالي وسوى الإسلام دينا إذا شهدوا الوغى كانوا فماتا يدكون المعاطل والحصونا ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جلود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا ولم تشهدهم الأقداح يوما وقد ملؤوا نواديهم وجونا ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا يتحدون أخلاقا عذابا ويأتلفون مجتمعا رزينا ولم يتشدقوا بقشور علم ولم يتقلبوا في الملحدين ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا ولم يتبجحوا في كل أمر خطير كي يقال مثقفونا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيأبى أن يقيد أو يهونا. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وصفرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا، وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقينا. أمد يدي فأنتزع الرواتي وأبني المجد مؤتلفا متينا. ملكنا هذه الدنيا القرون وأصبعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. نشيد دعوة الحق. دعوة الحق تعالت من فمي ونداء المجد دوى في دمي. كم زهت في الكون أسمى صفحة كلما أشرق نور المسلمين. سائل الكفر الذي أنكرني ورماني بسلاح مجرمي. يوم كان الذل في هامته موطني كان جباه الأنجم. دعوة الحق تعالت من فمي ونداء المجد دوى في دمي. كم زهت في الكون أسمى صفحة كلما أشرق نور المسلمين. رددوها وابعثوا الله أكبر تملأ الآفاق في دنيا المعسكر. لا تبالوا غبة من ظالمي قد طغى يوما عنيدا وتجبر. دعوة الحق تعالت من فمي ونداء المجد دوى في دمي. كم زهت في الكون أسمى صفحة كلما أشرق نور المسلمين. رددوها دعوة في العالم تملأ الآفاق حقا ويقين. وابعثوا في ظلها من بايعوا جحفلوا العزة والفتح المبين. دعوة الحق تعالت من فمي ونداء المجد دوى في دمي. كم زهت في الكون أسمى صفحة كلما أشرق نور المسلمين. كم صح الكون على أصدائها شامخ الجبهة مرفوع الجبين. رددوها وابعثوا راياتها فبها عز الحمى دنيا ودين. دعوة الحق تعالت من فمي ونداء المجد دوى في دمي. كم دهت في الكون أسمى صفحة كلما أشرق نور المسلمين رددوها دعوة مبصرة مبصرة ترفع التقوى لمن ضل منارا وجعلوا التكبير فيكم قبسا ينشر النور على درب الحيارى دعوة الحق تعالت من فمي من فمي ونداء المجد دوى في دمي كم زهت في الكون أسمى صفحة كلما أشرق نور المسلمين ينقذ الناس من الظلم الذي ظلم الذي ملأ الكون خرابا ودمارا لا يصون الحق أو يحفظه غير من يرجون لله وقارا دعوة الحق تعالت من فمي من فمي ونداء المجد دوى في دمي كم زهت في الكون أسمى صفحة كلما أشرق نور المسلمين دعوة الحق تعالت من فمي من فمي ونداء المجد دوى في دمي كم زهت في الكون أسمى صفحة كلما أشرق نور المسلمين نشيد مع الله مع الله في صفحات الكتاب مع الله في لمحات البصر مع الله حال استغاث الأسى ووقع الأذى واحتدام الخطر ووقع الأذى واحتدام الخطر مع الله والقلب في نشوة مع الله والنفس تشكو الضجر مع الله في أنشوار الصبا مع الله في الضعف عند الكبر مع الله في الضعف عند الكبر مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها عند سكن الخطر مع الله في سيف الدوسه مع الله في عودنا من سقر مع الله في عودنا من سقر مع الله في نبذ ما قد نهى مع الله بالسمع فيما أمر مع الله في الجد من أمرنا مع الله في جلسات السماء مع الله في جلسات السماء مع الله في حب أهل التغى مع الله في كره من قد فجى مع الله في الفلك المستطير وفي الشمس تجري إلى مستقر وفي الشمس تجري إلى مستقر مع الله في البحر ملح أجاج مع الله في سلسبيل النهر مع الله في نفحات الشذا مع الله للأثقور الزهر مع الله من أثقور الزهر مع الله في زفرات الفراش سلام عطي الشمس مثل الدرر مع الله والطير تغدو خماصا وتنعم بالرزق منذ البكر وتنعم بالرزق منذ البكر مع الله مع الله فيما بدا وانتشر، مع الله فيما انطوى واستتر، مع الله في بعثه المرسلين هداة دعاة إلى ما أمر، هداة دعاة إلى ما أمر. مع الله مع الله مع الله طوعا مع الله شوقا، فما من ملال ولا من وزر، فنبصره جل من خالق بآلائه البارعات الغرر، بآلائه البارعات الغرر. مع الله مع الله مع الله. نشيد يا سلام. يا سلام يا سلام أهل الإسلام، قد عم الأنام بالخير والسلام. يا سلام يا سلام على الإسلام، قد عم الأنام بالخير والسلام. شباب الإسلام دايما قدوة أمامي، فخر على أعدائي ولين مع إخواني. شباب الإسلام دايما قدوة أمامي، فخر على أعدائي ولين مع إخواني. الدعوة تناديك للعمل تبغيك، وهي تهتف فيك بارك الله فيك. الدعوة تناديك للعمل تبغيك، وهي تهتف فيك بارك الله فيك. يا سلام يا سلام على الإسلام، قد عم الألام بالخير والسلام. يا سلام يا سلام على الإسلام، قد عم الألام بالخير والسلام. يلا يا مشمر نبني ونعمر، ونهلل ونكبر وتعيش يا إسلامي. يلا يا مشمر نبني ونعمر، ونهلل ونكبر وتعيش يا إسلامي. ترى احنا يا مبدأنا أروحنا بإيدينا، ننتظر موعدنا وغلي الجنة علينا. ترى احنا يا مبدأنا أروحنا بإيدينا، ننتظر موعدنا وغلي الجنة علينا. يا سلام يا سلام على الإسلام، قد عم الأنام بالخير والسلام. يا سلام يا سلام على الإسلام، قد عم الأنام بالخير والسلام. نشيد نبي الإله. نبي الإله وأنت الأمين، وأنت المثال لمن يقتدي. لقد قلت يا أمتي جاهدي، وما قلت أمة وما قلت أمة وما قلت يا أمتي عربدي. وإن فرقتنا هناك النفوس، أحبت بنا أمتي وحدي. وإن شبت الحرب نيرانها، فسود الحياة فسود الحياة فسود الحياة أو استشهدي. نبي الإله وأنت الأمين، وأنت المثال لمن يقتدي. لقد قلت يا أمتي جاهدي، وما قلت أمة وما قلت أمة وما قلت يا أمتي عربدي. أيرضيك يا سيدي رائح جدوس الكرامة أو مقتدي؟ جنان الخلود بظل السيوف، فمن يستظل فمن يستظل فمن يستظل بها يخلدي. نبي الإله وأنت الأمين، وأنت المثال لمن يقتدي. لقد قلت يا أمتي جاهدي وما قلت أمة وما قلت أمة وما قلت يا أمتي عربدي يا اهدنا واهد أقوامنا وأيقظ عبادك من مرقدي وجدد لنا يوم كنا يدا وكانت يد الله وكانت يد الله وكانت يد الله فوق اليد نبي الإله وأنت الأمين وأنت المثال لمن يقتدي لقد قلت يا أمتي جاهدي وما قلت أمة وما قلت أمة وما قلت يا أمتي عربدي نبي الإله وأنت الأمين وأنت المثال لمن يقتدي لقد قلت يا أمتي جاهدي وما قلت أمة وما قلت أمة وما قلت يا أمتي عربدي نشيد إلى اللقاء هيا إلى اللقاء غدا هيا إلى اللقاء نجدد الولاء لله هيا إلى اللقاء حيوا رجالا قاوموا الظلم وذاقوا العطب يا مرحبا بمثلهم بمثلهم يا مرحبا قم ويك حي المسلمة حي الشهامة والإبا قم حي فيه همة رياضة لن تنضبا وحي في شبانه عزلا فتيا طيبا فإن فيك قوة جبارة لن تغلبا